قال البغوي رحمه الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود، سموا به لقولهم إنا هدنا إليك، أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله. وقال مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة، وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام. والصابئين قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر. قال عمر بن الخطاب وابن عباس هم قوم من أهل الكتاب. قال عمر: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. من آمن بالله واليوم الآخر، فإن قيل كيف يستقيم قوله من آمن بالله، وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، قيل اختلفوا في حكم الآية، فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين، فقال قوم هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وهم طلاب الدين، مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وسلمان الفارسي، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه، ومنهم من لم يدركه، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة. والذين هادوا أي الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك، والصابئون زمن استقامة أمرهم من آمن أي من مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالوفاة، ويجوز أن يكون الواو مضمرا أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار. من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل بالسريانية. قال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم فرفعه فوق رؤوسهم مثل قامة الرجل كالظلة، وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم، خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم، أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، واذكروا وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون، لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل. فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا، وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك، من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم، لكنتم لصرتم من الخاسرين، من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال، لأنه رحمهم بالإمهال. قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد، وأصل السبت القطع. قيل سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال. والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع، فإذا مضى السبت تفرقنا ولزمنا قعر البحر فلا يرى شيء منها. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار، فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها. فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونها، ثم يأخذونها يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة، فتجرأوا على الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا. فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم، فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحوا من 70,000 ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونهى، وصنف أمسك ولم ينهى، وصنف انتهك الحرمة، وكان الناهون 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك سنتين، فلعنهم داود عليه السلام وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط، فإذا هم جميع قردة لها أذناب يتعاون. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير. فمكثوا 3 أيام ثم هلكوا. قال الله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة، أمر تحويل وتكوين، خاسئين مبعدين مطرودين، والخسء الطرد والإبعاد. فجعلناها، أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة، والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد لما بين يديها. قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبق من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع: عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم. وما الثانية بمعنى من، وقيل جعلناها، أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى بعد ليتعظوا، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلون مثل فعلهم. قوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق، سميت به لأنها تبقر الأرض أي تشقها للحراثة. والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره. وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى. قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة. وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة فيه. قال موسى: أعوذ بالله، أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين. وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى: إنه يقول، يعني فسأل الله تعالى فقال إنه، يعني إن الله تعالى يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، عوان وسط نصف بين ذلك أي بين السنين، يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على الثلاثين، فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس: شديدة الصفرة. فقال قتادة: صاف. وقال الحسن: الصفراء السوداء، والأول أصح، لأنه لا يقال أسود فاقع، إنما يقال أصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر قانئ، وأخضر ناظر، وأبيض بقق للمبالغة، تسر الناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاء لونها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى: أعجاز نخل منقعر. وقال الزجاج: أي جنس البقر تشابه، أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدي إليه، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلولة بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث أي ليست بثانية، مسلمة بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء: لا عيب فيها. قال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل: وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة، وإن كان مؤخرا في التلاوة، واسم القتيل عامل، فادارأتم فيها. قال ابن عباس ومجاهد: ما معناه فاختلفتم. وقال الربيع بن أنس تدافعتم، أي يحيل بعضكم على بعض من الدرء، وهو الدفع، فكان كل واحد يدفع عن نفسه. والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون، فإن القاتل كان يكتم القتل. قوله عز وجل فقلنا اضربوه، يعني القتيل ببعضها، أي ببعض البقرة، ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى، وأوداجه أي عروق العنق تشخب دما، وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث. كذلك يحيي الله الموتى كما أحيا عامل، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي. قوله تعالى ثم قست قلوبكم، أي يبست وجفت، جفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه، وقيل غلظت وقيل اسودت، من بعد ذلك، من بعد ظهور الدلالات. قال الكلبي قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله، فلم يكونوا قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك، أي فهي في الغلظة والشدة كالحجارة أو أشد قسوة. قيل أو بمعنى بل، وقيل بمعنى الواو كقوله 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون أو ويزيدون. وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة، لأن الحديد قابل للين، فإنه يلين بالنار، وقد لان لداود عليه السلام، والحجارة لا تلين قط. ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قيل أراد به جميع الحجارة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أراد به عيونا دون الأنهار، وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله. وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود. فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى، قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية كما قال جل ذكره وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الآية. فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل وما الله بغافل بساه عما تعملون، وعيد وتهديد، وقيل بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم.